السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، فتعلم تجويد القرآن الكريم يعني هو سهل ممتنع، ولكن يعني العبرة فيه بمعرفة مخارج الحروف، حروف اللغة العربية من الألف إلى الياء. فإذا تم معرفة مخرج الحرف وحسن القراءة به، فبذلك يعني تجتمع قراءة صحيحة مع معرفة أحكام دروس تجويد القرآن كما هو معهود. لكن في البداية يعني قراءة القرآن ما هي إلا توطين الحروف على حسب المخارج مع الأحكام في التجويد من ندود وإخفاء وإدغام وغير ذلك حتى تستقيم القراءة. وهو في أوله أو في أول تعلمه يعني قد يلقى المتعلم فيه صعوبة، لكن مع الممارسة والتلقي من أفواه المشايخ وسماع يعني القراء المعتبرين كالشيخ الحصري والمنشاوي وعبد الباسط عليهم رحمة الله يعني يسهل بذلك. فأنا أشبه يعني قراءة القرآن بموج البحر، كلما مررت على يعني آية أو كلمة أو كلمتين تحقق الأحكام يعني ما دمت يعني تستمر في القراءة. وأنت تقرأ قد تقابل مدا ثم تفخيم ثم ترقيق ثم إخفاء ثم إضغام ثم إظهار، فبذلك تحقق قراءة صحيحة عند تطبيق يعني أحكام القرآن الكريم التي جمعها علماء يعني القرآن واللغة والتجويد وحصروها في دروس كدرس أحكام المستكنة والتنوين وأحكام اللمات وأحكام الميم وأحكام الوقف والسكت وأحكام اللام الساكنة ودرس المد والقصر وغير ذلك، وتذكر أمثلة وحروف على ذلك. فالتجويد ما هو إلا معرفة يعني مخارج الحروف أو صحة النطق بالحرف وتطبيق الأحكام على هذه الحروف أثناء القراءة. فكما ذكرنا التجويد في اللغة يعني التحسين والإجادة، فيقول جودت الشيء أي حسنته وأجدته. فالتجويد أو تجويد القرآن أي حسن قراءته وإجادته عند القراءة بالأحكام يعني المعروفة وتطبيق القراءة. ولكن الأصل في قراءة القرآن هو التلقي من أفواه المشايخ كما تلقى الصحابة من في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلقى التابعون من الصحابة، ثم تابعي أو تابعوا التابعين تلقوا من التابعين، وهكذا حتى وصل إلى القرآن بالتواتر وبسند من النبي صلى الله عليه وسلم أو سند ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما قرأه على جبريل أو تلقاه من جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالتجويد كما ذكرنا في اللغة هو التحسين والإجادة. أما في الاصطلاح يعني في علم التجويد هو إعطاء كل حرف من حروف القرآن أو من حروف اللغة العربية هم 28 حقه ومستحقه من الأحكام. يعني كلما أعطيت الحرف حقه في الخروج من مخرجه أو تحقيق الغنى له أو التفخيم أو الترقيق وأن تعطيه حقه ومستحقه من الصفات العرضية أو الصفات الذاتية له، فكلما زاد وتحقق يعني هذا الحرف كلما كانت القراءة صحيحة. أما حق الحرف فهو صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه والتي يتميز بها عن غيره كالجهر والشدة والاستعلاء والغنى. فمثلا استعلاء التفخيم، فمثلا حرف الخاء عندما تقرأ حرف الخاء فهو يتميز عن غيره، فهذه فالتفخيم لحرف الخاء مثلا تعتبر صفة ذاتية لا تنفك عنه كأن نقول خالدين أو خاشعين أو خذوا، فهذه الصفة الذاتية وهي الاستعلاء أو التفخيم تعتبر حق الحرف لأنها صفة لا تنفك عنه ويتميز بها عن غيره كحروف التفخيم اللي هم خص ضغط قذ. فهذه الحروف لها صفات ذاتية ليست عرضية ملحقة بالحروف دي تتميز بها عن غيره من الحروف. فمثلا خص ضغط قذ الخاء والصاد والضاد والغين والضاء، هذه حروف التفخيم ليس لها صفة ذاتية التفخيم إلا هذه الحروف، سنة حرف النون أو الكاف أو العين ليس لها هذه الصفة الذاتية وهي التفخيم، ولكن لها صفة أخرى وهي الاستفال أو الترقيق. أما مستحق الحرف فهي صفاته العرضية، يعني ليس التي يعني ليست صفة ذاتية له ولكنها صفة عرضية. أثناء القراءة قعر هذه الصفة فيأخذ الحرف المستحق له أثناء القراءة كالإبهار والإبغام والترقيق والتفخيم. أما الإظهار مثلا فمعلوم أن إن شاء الله كما سنأخذ من حروف من أحكام من السكنة والتنوين حكم الإظهار، والإظهار في اللغة يعني البيان. فمثلا إذا جاءت ستة أحرف بعد النون الساكنة أو التنوين يظهر تظهر النون الساكنة أو التنوين وهي مجموعة في ست حروف أو في بيت أخذ هاك علما هذا غير فاصل. فمثلا حرف الهاء هو حروف الإظهار، فإذا وقعت الهاء بعد النون الساكنة أو التنوين يحدث إظهار للنون، فعندما يحدث إظهار للنون فهذا يسمى مستحق الحرف. لكن الغنة للنون تعتبر حق الحرف، لأن الغنة من صفات الذاتية للنون، الغنة من الصفات الذاتية للنون. أما الإظهار فمن الصفات العرضية للنون عندما يقع وراها مثلا حرف الهاء أو الهمز أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء أثناء القراءة فيحدث لها صفة عرضية وهي مستحق الحرف. هذا معنى حق الحرف أو مستحق. فالتجويد هو عبارة عن إعطاء كل حرف من حروف القرآن الكريم حقه ومستحقه من الأحكام، سواء تضخيم أو ترقيق أو مد أو استعلاء أو غير ذلك. أما حكم علم التجويد فهو العلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين، والفرض الكفاية كما هو معلوم هو إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أسلموا جميعا، هذا معنى فرض كفاية. فالعلم به يعني تعلم علم التجويد هو فرض كفاية، إذا تعلمه طائفة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أسلموا بذلك. أما العمل به فهو فرض عين على كل من حفظ القرآن كله أو بعضه من مسلم ومسلمة بلغ حد التكليف الشرعي، يعني أي مسلم أو مسلمة بلغ حد التكليف الشرعي وبدأ يقرأ القرآن ويحفظه سواء كل القرآن أو بعض من القرآن كسورة أو سورتين أو آية أو آيتين، وجب عليه حين ذاك أو حينئذ أن يتعلم أو يعمل بعلم التجويد. فمجرد العلم به ودراسته فرض كفاية، أما العمل به لمن أراد أن يحفظ ويقرأ فهو واجب وفرض عين على كل مسلم أراد أن يقرأ أو يحفظ القرآن الكريم. واضع علم التجويد هم الأئمة القراء في عصر التأليف، وذلك عندما اختلط العرب بالعجم بعد الفتوحات الإسلامية ودخول التحريف على لسان العربي بدخول العجم في الإسلام واحتياجهم لقراءة القرآن، يعني بعد انتشار الفتوحات اختلط اللسان العربي باللسان الأعجمي اللي هو غير العرب يعني، فحدث إن عدم حسن في القراءة وعدم التجويد في قراءة القرآن الكريم، فدعا ذلك الأئمة القراء إلى أن يؤلفوا ويضعوا أحكاما ودروسا وعلما خاصا يبين كيف يقرأ القرآن الكريم. فدخل التحريف على لسان عربي بعد كل العجم في الإسلام، فاحتاجوا ذلك واحتاجوا لقراءة القرآن، فبدأ الأئمة والقراء أن يضعوا ويؤلفوا في هذا العلم. أما استمداد هذا العلم فهو من الكتاب والسنة، وذلك في قوله تعالى رتل القرآن ترتيلا سورة المزمل الآية 4، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب، اقرأوا القرآن بلحون العرب أي بالطريقة التي كانوا يقرؤون بها. ومن المعلوم أن العرب كانوا في غاية الفصاحة وكانوا يقرؤون القرآن وينظمون الشعر على السجية دون قواعد وأحكام، حتى إذا يعني في بعض كتب المعاجم واللغة والشعر يستشهد على بكلام العرب على القواعد النحوية، يعني إذا أرادوا أن يستشهدوا بقواعد نحوية فيأتوا ببيت شعر جاهلي من العرب فيستشهدون لذلك فأصبح يعني كلام العرب هو الدليل أو المستمد أو المرجع من تقويم اللغة أو وضع اللغة العربية أو النحو، لأن العرب كانوا يتكلمون بالسجية فكانوا يقرأون القرآن بذلك ولا يحتاجون إلى قواعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقرأوا القرآن بلحون العرب، أي بالطريقة التي كانوا يقرؤون بها. وقوله: وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، أي الذين يرجعون القرآن ترجيع القناع حسب نزواتهم دون مراعاة لأحكام التجويد. يعني الشاهد من هذا الكلام أن يقرأ القرآن بلسان العرب أو بالقواعد التي يعني مكتوبة في كتب التجويد، لأن القرآن لابد أن يقرأ بذلك لأنه كلام الله عز وجل، وتجب قراءته بطريقة التلقي التي قرأ بها النبي عليه السلام ثم الصحابة ثم التابعون يعني حتى الآن. وقال الجزري رحمه الله في متن الجزرية: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، ورققن مستفلا من أحرف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. يعني هذه الأبيات تدعو إلى حتمية الأخذ بالتجويد وإعطاء الحروف حقها وتعلم التجويد، ويقول: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يعني التجويد سهل المأخذ والمنال، ولكنه يعني ما هو إلا عبارة عن معرفة أحكام وحروف وممارسة تطبيق وتكرار هذه الأحكام مع القراءة، فمع الممارسة والتكرار والتلقي والسماع يحسن بذلك قراءة القرآن الكريم. معنى الحديث أو معنى كلمة لحون العرب أو كلمة لحون مفردها لحن، المقصود بها الطريقة. أما هناك ما يسمى باللحن في التجويد أو القراءة، فيقول فلان يلحن، معنى يلحن يعني يخطأ في القراءة، معنى يلحن يعني يخطأ. فمعنى اللحن في اللغة هو الانحراف والميل، وفي الاصطلاح هو الميل عن الصواب في القراءة، وينقصد إلى جلي واضح وخفي مستتر. أما اللحن الجلي اللي هو الواضح فهذا خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالمعنى والإعراب، كرفع المجرور أو نصب المرفوع، وسمي جليا لاشتراك كل القراء وأهل اللغة في معرفته، وهذا يعرفه العامة والخاصة. يبقى اللحن الجلي هو الواضح اللي كل الناس تعرفه أثناء القراءة، كأن يرفع مجرور أو ينصب مرفوع، كان يقول مثلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فصحيح هنا أن نقول إن الله، الله إعرابها هو اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح، فهذا يعد لحنا ظاهرا. أو أن يقول: قارئ اهدنا الصراط المستقيم، أو اهدنا الصراط المستقيم، لكن هنا اهدنا يعني فعل ماضي، والصراط يعني مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، فالصحيح أنها تكون منصوبة، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. فهذا يسمى لحن أو يسمى لحنا جليا أو لحن أو لحنا واضحا، يعني لأنه أخل بالإعراب والمعنى أيضا. اللحن الآخر أو الثاني أو النوع الثاني اللحن الخفي، وهو خطأ يطرأ على الحروف فيخل بعرف الأداء الصحيح، فيخل بعرف الأداء الصحيح كقصر الممدود وإظهار المضغم، وسمي خفيا باختصاص أهل الفن بمعرفته. فاللحن الخفي هو يطرأ على الحروف، أما اللحن الجلي يطرأ على الألفاظ فيخل بالمعنى. فاللحن الخفي خطأ يطرأ على الحروف فيخل بعرف الأداء، كان يقول مثلا: معلوم أن المد المتصل أقل مد لأربع حركات، ككلمة السماء أقل مد لأربع حركات، فإذا قال مثلا قارئ: إذا السماء انفطرت، فهذا قد أخل بعرف الأداء الصحيح وقصر الممدود الذي هو لازم مده، أو أن يظهر المضغم كأن يقول مثلا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أو يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فحصل هنا إيه؟ إظهار لإضغام وإضغام لإظهار، فلم يعطي يعني أحكام التشويه حقها. وسمي كما ذكرنا اللحن الخاصي بذلك بهذا الاسم لاختصاص أهل الفن بمعرفة. واللحن بقسميه، اللحن الجلي والخفي، إن تعمده القارئ أو تساهل فيهما كان آثما. ثمرة علم التجويد، ثمرة يعني لماذا نتعلم علم التجويد، هو صون اللسان عن اللحن في قراءة القرآن الكريم. يعني نتعلم التجويد حتى نصون يعني اللسان عن اللحن في القراءة، أي الخطأ في القراءة. أنواع الحروف، أنواع الحروف طبعا من المعلوم أن كل حرف في القرآن الكريم عليه ضبط أو حركة أو تشكيل من تشكيل، فإما يكون عليه فتحة أو تحت كسرة أو في ضمة أو في إسكون أو ما فيش أي حاجة. فأنواع الحروف عموما إما يكون حرف متحرك مضبوط يعني وهو الذي يأخذ علامة الإعراب الفتحة أو الضمة أو الكسرة، فإما حرف متحرك إما حرف ساكن إما حرف مشدد. هذه أنواع حرف ساكن أو حرف متحرك أو حرف مشدد. المتحرك قلنا اللي هو مضبوط واخد حركة زي الفتحة أو الضمة أو الكسرة. الحرف الساكن وهو الخالي من الحركة، أي الخالي من علامة الإعراب، يعني لا عليه فتحة ولا شدة ولا تحت كسر، لا فتحة ولا ضمة ولا كسر. الحرف المشدد وهو الحرف المرسوم عليه شدة زي ثلاث سنون كده، رقم الثلاثة أو حرف السين ثلاث سنون اللي هي الشدة. فالحرف المشدد هو الحرف المرسوم عليه شدة بأي علامة من علامات الإعراب، يعني شدة وفيها فتحة، شدة وفيها ضمة، شدة وتحتها كسرة. فدي ثلاث أنواع الحروف. فإما هتلاقي الحرف في القرآن إما حرف متحرك يا ساكن يا مشدد. المتحرك هتلاقي فيه فتحة أو فوق ضمة أو تحت كسرة. الحرف الساكن هتلاقي ما فيش فيه حاجة أو عليه رصحة كده صغيرة أو سكون خمسة كده، يا إما يكون حرف مشدد يعني عليه شدة، والشدة دي برضو لازم تكون واخدة حركة، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. فإما تلاقي شدة وفتحة، يا إما تلاقي شدة وضمة، يا إما تلاقي شدة وكسر. النون الساكنة، ده طبعا في درس مستقل اللي هو درس النون الساكنة والترمين. النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، يعني وأنت تقرأ القرآن أي نون لا تجد عليها حركة اسمها نون ساكنة، يعني فاضي فيها معناش حاجة أو يكون عنها رصحة أو سكون، فدي اسمها نون ساكنة. وطالما لقيتها وأنت بتقرأ لها حكم من الأحكام، لها إما إظهار أو إضغام أو إقلاب كما سيأتي. فعموما النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، يعني اللي لا فيش فيها فتحة ولا فيها كسرة ولا فيها ضمة، وتوجد في الأسماء والأفعال والفعول، وهي يعني النون دي ثابتة خطا ولفظا ووصفا ووقفا ثابتة، مثل من ويكن وإن وكن. أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق بآخر الاسم غير المعرف بألف. التنوين اللي هم العلامتين الشرطيين دول، يا إما يكون تنوين منصوب أو تنوين مضموم أو تنوين مكسور، فدول التنوين عبارة عن هم الشرطيين دول بتبقوا عوض عن النون الزائدة. فمثلا كلمة مسجد أكن نون ميم سين جيم دال، ونزود نون في الآخر نون تبقى مسجد أو مسجد أو مسجدا. فالشرطتين أو التنوين دول بنشيل النون دي، نشيل النون أو ما تتحطش معنا صحيح كده، ويتعوض عنها بهمزتين بخطين كده اللي هو التنوين أو ضمتين أو كسرتين، فده اسم التنوين. فهي التنوين عبارة عن نون ساكنة يعني ليست متحركة، زائدة يعني ليست من أصل الكلمة، تلحق بآخر الاسم يعني مش بالفعل، يبقى دي نون زائدة تلحق بآخر الاسم وليس الفعل. وايه تاني غير معرف بألف، يعني لازم يكون مفهوش ألف ولام في الأول، يعني فش لأن الاسم المعرف بألف لا ينون والفعل لا ينون سواء كان مضارع أو ماضي أو أمر. يبقى الذي ينون بس ها الاسم غير المعرف بأل سواء مفرد أو جمع، زي رجل ورجال، هذه مفرد وهذه جمع، رجل رجل أو رجلا أو رجل. طب لو جمع رجال رجالا رجال، يبقى اللي ينون بس إيه الاسم المفرد أو الجمع غير المعرف بأل. أما الفعل لا ينون والاسم المعرف بأل لا ينون، فلا صح نقول الرجل المسجد. فالتنوين ثابت في اللفظ دون الخط والوصل دون الوقف، وضابط التنوين هو وجود فتحتان أو ضمتان أو كسرتان على الحرف الأخير من الأسماء سواء الأسماء دي كانت مفرد أو جمع، ولابد أن تكون غير معرفة بأل. كما ذكرنا أن جميع الأفعال والأسماء المعرفة بأل لا تنون. في كمان الغنة، الغنة في القراءة، وهي صوت رخيم لذيذ يخرج من أعلى الخيشوم يعني أنف، ولا عمل باللسان فيه، وحرفاها يعني حروف الغنة النون والميم، وتكون الغنة بمقدار حركتين. الغنة تكون الغنة عبارة عن إيه؟ صوت رخيم لذيذ يخرج من أعلى الخيشوم، اللسان ملوش عمل فيه، كأن نقول مثلا إن الله لا يستحمي أي يضرب مثلا، فنقول يبقى دي اسمها الغنة، هي تكون مقدار حركتين مدة معينة من الزمن، تكون من الخيشوم وبتكون في حرف النون والميم فقط. طبعا دي المشجعات زي الغنة، قل أعوذ برب الناس، فالنون والميم. في الحركة، معنى كلمة حركتان يعني ايه؟ كلمة حركتين يعني ايه؟ او حركة، الحركة هي المقدار الزمن يعني مدة من الوقت الذي يستغرقه قبض او بسط الاصبع بين العجلة والتأنيب، يعني وقفت صبعك كده وتنيته او وطيته كده وجيت وقفته تاني، المدة اللي بيستغرقها رفع الاصبع وخفضه المدة دي اسمها حركتين، مدة انخفاض او قبض الاصبع اسمها حركة، طب رفعه تاني او بسطه اسمها حركة، يبقى خفضه وبسطه الاثنين اسمهم حركتين. يبقى المدة اللي بيستغرقها انك تقبض الصبع وتفرده تاني اسمها حركتين، ومقدار زمني يعني تقريبي ليس في حد معين فيها، ولتكن مثلا هذه المدة الزمنية ان تبقى واضحة، وبين ان انا بنقف شوية هنا بغنة هذه الحركة اركان القراءة الصحيحة. متى تكون القراءة الصحيحة في القرآن؟ لان معلوم ان في القرآن قراءات وروايات، والمتواتر والصحيح فيها او القراءة المتواترة عشر قراءات، عشر قراءات متواترة زي حفص عن عاصم وارشع عن نافع وقراءة حمزة والكسائي، دي قراءات وروايات معروفة وتواترة، هم عشرة والأربعة الشواذ، فتكون مجموع روايات القرآن أو قراءات 14 قراءة، لكن الصحيح والمتواتر منها عشرة. فمتى تكون القراءة صحيحة؟ فلها أركان، يعني إذا توفرت أركان في هذه القراءة تكون قراءة صحيحة وليست شاذة، فعكس القراءة الصحيحة القراءة الشاذة. فأركان القراءة الصحيحة، واحد صحة السند، يجب أن يكون سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا، الرسم العثماني اللي هو الكتابة المعروف في المصاحف تكون موافقة له بالنون والقاف والواو والته والعين وهكذا. فتاني شرط أو تاني ركن من أركان القراءة الصحيحة موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا ولو بالشبه. ثلاثة موافقة القراءة لوجه من أوجه النحو ولو ضعيفا، لازم القراءة تكون موافقة لوجه أوجه النحو ولو ضعيفا، فمعلوم المفعول أو الفاعل أو نائب الفاعل أو هذه المسميات في الإعراب لازم تكون موفقة لقراءة الوجه من أوجه النحو. وأهم ذلك هي صحة السند، أي يكون القارئ قد قرأ على شيخ متقن اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. وضد القراءة الصحيحة القراءة الشاذة، يعني التي لا تتوفر فيها أركان القراءة الصحيحة. فالقراءة الصحيحة لها ثلاث أركان ثابتة: صحة السند، موفقة الرسم العثماني، ولو احتمالا ثلاثة موفقة القراءة لوجه من أوجه النحو ولو ضعيفا، وأثبتها وأهمها هي صحة السند، يعني اتصالها بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الجزء القادم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.